النبي من بيت الحرم للقدس. سيدنا جبريل جاب له البراق اللي وصله للقدس. صلى جميع الانبياء يا مسلمين في القدس، وطار الحجر وراه قوموا صفوه في القدس. طلع لاول سما سيدنا جبريل وكان وياه. ملائكة الرحمن سألوه على اللي معاه، قال لهم معايا حبيب ربنا، معايا حبيب ربنا محمد ابن عبد الله. قابل في أول سنة أبو البشر آدم، قال له يا سر سر الوجود من قبل وجود آدم، ملاك ما كانت خلق بشر ولا توجد آدم، أنا أبوك في البشر لكن أنت أساس آدم. وفتاني سنة قابل سيدنا عيسى، وسيدنا يحيى كان وياه، وزكريا كفيل عيسى من روح ربنا اتخلق، وتسره في المهد مطق عيسى. وفتاني سنة قابل أخوه يوسف من نور جمال ربنا، صهر جمال يوسف، وكان له برهان وقتها مع مرات العزيز يوسف. وفي رابع سنة قابل سيدنا إدريس، جبريل وسيدنا النبي رحب فيهم إدريس، وقبل ما يترفع للسماء سيدنا عيسى رفع للسماء الرابعة إدريس. وفي خامس سنة هارون أخو موسى بعد ربنا وزير لأخوه يشد أسره، والمرسل لفرعون موسى. وفي سادس سنة موسى كليم الله لما تجلى ربنا للجبل النجم، وصعد سيدنا موسى ونظر للجبل ملاه. وفي سابع سنة سيدنا إبراهيم الخليل قبله لما رموه في النار، وذبح سيدنا إسماعيل قبله وقبل ما يرفع البيت سيدنا النبي حط الأساس قبله. وفي سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى وقفنا جبريل، سجد لرب العرش والسماوات. ربنا فرض على المسلمين 50 صلاة، ومن رحمته خلاهم 5 صلوات، الفجر الوقت والظهر تقبل فيه الدعوات، يصلي العصر ليه قصر في الجنة، المغرب الغريب في شهر رمضان لو عند المسلمين علامات، صلينا العشاء خلت علينا البركات، وحط سورة طابارة والوقعة والصفات، باب الشفاعة اتفتح ومنه سيدنا النبي. طبيبني حاجة معلش، سيدنا النبي من باب الشفاعة مسدس ودخله الصرف